بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل فيما ينهى فيه عن البيوع، قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. قلنا البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة الذي يعني يلي هذا النداء الخطبة لا يجوز، فالبيع بعد النداء الثاني محرم، وهو بيع باطل لا يصح، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنهى عن البيع، فالبيع باطل ولا يصح ولا ينعقد إذا كان هذا الشخص ممن تلزمه الجمعة، يعني الذكر. فلو كان البيع بين امرأتين صح البيع، لأنه لا يلزمهما الجمعة، أو كان صبي يعني لا تلزمه الجمعة إنما تجب على البالغ، أو كان مسافر هذا لا تلزمه الجمعة، فلو اشترى المسافر صح شراؤه. إذن الحر المكلف البالغ الذكر هذا هو الذي تلزمه الجمعة، المستوطن فهذا تلزمه الجمعة، فإن باع أو اشترى بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فالبيع يعني فاسد، البيع باطل لا يصح. قال: ويصح النكاح وسائر العقود، يعني العقود الأخرى غير البيع تصح، فلو عقد عقد نكاح قالوا يصح، قالوا لأن هذا نادر وقوعه نادر، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أن كل العقود لا تصح، لأن المعنى الذي نهي عنه البيع هو الإشغال عن الجمعة، فإذا كان يشغل عن الجمعة فإنه عقد فاسد، سواء كان عقد إجارة أو عقد سلم أو قرض أو عقد أي عقد من العقود المالية أو غيرها، الصحيح أنه محرم، لأن المقصد من ذلك هو الإشغال عن الجمعة، فكل ما أشغل عن الجمعة فإنه عقد محرم، والصحيح أنه أيضا عقد أنه عقد فاسد. قالوا: إلى العقود اليسيرة مثل الهبة، لو مثلا وهبت شخص مثلا مسواك، قالوا هذا لا يحتاج يعني لا يأخذ وقت ولا شيء، مثل وأنتم ذاهبون للجمعة دخلتوا المسجد فأذن المؤذن دخل الخطيب فأعطيت مثلا شخص قلت هذا هدية لك أو هبة، قالوا هذا لا يشغل، إذا كان لا يشغل عن الجمعة، وقالوا يعني هذا يعني إن شاء الله لا حرج فيه. قالوا كذلك إذا كان يحتاج إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك فالضرورات تبيح المحظورات، كان يحتاج إلى ماء، عطش مثلا عطش شديد والخطيب يخطب فاحتاج إلى شراء ماء، قالوا يصح، أو أكل أو شرب أو لشيء قماش يستر به عورته أو نحو ذلك، فإذا احتاج إلى أمر ضروري فإن البيع يعني يباح للضرورة، هذا في يوم الجمعة. أما الصلوات الخمس فالعلماء على أن البيع بعد الأذان صحيح، لو باع بعد الأذان فالبيع صحيح، ويكره إذا كان يؤخره عن الجماعة، أما إذا كانت تفوته الجماعة فإنه يحرم. إذا كان البيع يعني يؤخر عن الجماعة وتفوته الجماعة، لأن الجماعة كما تقدم معنا فرض وفرض عين، فإن كان البيع يؤخره عن الجماعة فالبيع محرم مع صحته، البيع صحيح لكنه محرم لأنه منعه من واجب. أما إذا كان البيع في آخر وقت الصلاة، يعني مثلا ضاق وقت الفريضة، مثلا العصر يؤذن الساعة 3:30 فلم يصلي العصر إلى الساعة 3:45، بقي 10 دقائق، وهذا الوقت يعني لا يسع إلا الصلاة، قالوا إن باع في هذا الوقت فهو محرم والبيع فاسد، لأن هذا الوقت يعني يجب أن يصرف إلى الصلاة، فلو ضاق وقت الفريضة وتبايع في هذا الوقت الذي هو خاص للفريضة ولا يصح أن يؤدى فيه إلى الفريضة فإن البيع باطل. إذن البيع في الصلوات الخمس له 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون بعد الأذان، أن يكون بعد الأذان، هذا جائز ومباح، إلا إذا كان أن يؤخر عن الجماعة فإنه يكره. الحالة الثانية إذا كان البيع يفوت عليه الجماعة، تفوت صلاة الجماعة، فإنه على الصحيح البيع يحرم لكنه صحيح، فالعقد صحيح لكنه آثم لأنه ترك الجماعة. الحالة الثالثة إذا أخر الوقت الفريضة ولم يبقى إلا وقت يسير لأدائها، أخرها إلى آخر وقتها، فهنا يحرم البيع والبيع فاسد على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. فإذا علم أن هذا الشخص الذي يريد أن يشتري هذه السلعة سيستخدمها في أمر محرم فالبيع حرام لا يصح، محرم وفاسد، يعني محرم هذا حكم تكليفي وفاسد هذا حكم وضعي، فالبيع يعني لا يصح وهو آثم، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك بيع السلاح وقت الفتنة، قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لكن فيه ضعف، نهى عن بيع السلاح في وقت الفتنة، فهذا محرم لما فيه من يعني التعاون على سفك دماء المسلمين، فهذا محرم والبيع فاسد. إذن إذا علمت أن هذا الشخص اشترى هذه السلعة وأنت تعلم قطعا أنه سيستخدمها في حرام أو اشتراها لحرام فإن البيع محرم وهو بيع باطل لا يصح. أما إذا شكيت في ذلك لا تدري، فالأصل أن البيع صحيح وليس عليك إثم إذا شكيت، مجرد شك، لكن إذا غلب على ظنك يعني أغلب الظن أنه سيستخدمه في حرام، فيعني 80% 90% أنه سيستخدمه في الحرام، لا تقطع بذلك، لكن يعني أغلب الظن أنه سيستخدمه في حرام، فإنه أيضا لا يجوز، فالبيع عليه محرم. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. كذلك لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يكون المسلم وإن كان عبد رقيق مملوك تحت كافر، لا يجوز، فلا يجوز بيع عبد مسلم لكافر. فإن ملكه الكافر ببيع أو كذا أجبر على إزالة ملكه، أجبر على أنه يعتقه أو يبيعه ولا يقر في يديه، بل لابد أن يبادر إلى بيع هذا العبد المسلم أو يعني يعتقه أو يزيل ملكه عن. قال: إلا إذا كان يعتق عليه. كيف يعتق عليه؟ يعني كان يشتري والده، يعني كافر اشترى والده المسلم أو اشترى ابنه المسلم، هذا بمجرد الشراء يعتق عليه إذا كان الحاكم مسلم، إذا كان البلد مسلم والذي يحكم هذا البلد مسلمين فإنه يطبق عليهم حكم الإسلام. فإذا شريت شخص يعني بينك وبينه ولادة فإنه بمجرد الشراء يعتق، فلو كان مسلم مثلا شرى والده المسلم أو أمه المسلمة بمجرد الشراء إذا كان رقيق فإنه يعتق، ما يكون عبد، يتحول مباشرة إلى حر. فلو كان شخص له والد رقيق فاشتراه ما يحتاج يقول أنت حر وأعتقتك، بمجرد الشراء مجرد ما يملكه يعتق عليه. كذلك إذا كان كافر اشترى والده المسلم أو اشترى ابنه المسلم فإنه يعتق عليه، طبعا هذا حيث كان في بلاد المسلمين وينفذ فيهم حكم الإسلام. قال: ولا تكفي مكاتبته. يعني لو قال: أنا سأعتقه لكن هو سيشتري نفسه مني بأقساط لمدة سنة، كل شهر يعطيني 1000 ريال، يعني يشتري نفسه ب12,000 كل شهر يدفع لي 1000 ريال، نقول لا. لماذا؟ لأن المكاتب رقيق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب رقيق وإن بقي عليه درهم، المكاتب قن وإن بقي عليه درهم، فلا يقر ولا لحظة عليه. فلو قال: أنا أكاتبه، الله عز وجل يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني الكتابة ما هي؟ أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط شهرية لمدة سنة أو سنتين، فيشتري نفسه يعمل وكل شهر يجمع مبلغ 1000 ريال يعطيه لسيده حتى يجتمع المبلغ ثم يعتق. فلو قال الكافر أنا سوف أكاتب هذا العبد المسلم نقول لا، لأن المكاتب رقيق، فتعتق فورا أو تبيعه فورا على مسلم. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. لو شخص اشترى يعني عبدا وكاتبه أو باع على عبد وكاتبه لا يصح، الكتابة تصح لكن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، فالعبد هو نفسه كله ملك لسيده، هو يباع ويشرى فلا يملك، فلا يصح بيع العبد. لابد كما تقدم من شروط البيع أن يكون العاقدان جائزي التصرف يعني حر. فلو كان مملوك فقال أنا بعتك وكاتبتك يقول البيع ما يصح، أما المكاتبة تصح، المكاتبة تصح لكن البيع ما يصح. لماذا؟ لأن العبد لا يملك فلا يصح أن يشتري ويبيع. قال أما إذا كان بيع وصرف صح، يعني مثلا معك $100، معك $100 فذهبت إلى مكتبة مثلا واشتريت كتاب $50، قلت هذه $100 اخصم قيمة الكتاب $50 ورجع لي الباقي ريالات أصرفها لي. فالآن جمعت بين بيع وصرف، يعني أنت معك $100 وذهبت إلى محل وقلت أريد أن أشتري هالكتاب كم قيمته؟ قال $50، قلت هذه $100 اخصم $50 والباقي رجعوا لي ريالات سعودية، صار بيع وصرف. يقول يجوز هذا، جائز إن جمع بين بيع وصرف جاز، ويقسط العوض عليهما، يعني يكون $50 قيمة الكتاب والباقي قيمة الصرف، يعني $50 كم قيمته بالريال تحسب ويقسط العوض بينهما. كذلك لو باع عبدا وكاتبه يصح العقد في الكتابة، وأما البيع فيرجع قيمة البيع لأن البيع باطل لا يصح. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، لا يحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهذا يورث الضغينة والحقد والبغضاء بين المسلمين. فإذا باع شخص لا يجوز أن تبيع على بيعه. فلو كان شخص مثلا بائع عنده محل، عنده مثلا مكتبة، وقال بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، فقبل المشتري قال تم اشتريت، فجاء صاحب مكتبة أخرى قال أنا أبيعك هذا الكتاب ب9 ريالات، حينئذ لا يجوز، لا يجوز. كذلك الشراء على شرائه، لو شخص مثلا عنده كتاب صاحب مكتبة وقال هذا الكتاب ب10، فأراد شخص أن يشتريه ب10، جاء مشتري آخر قال أنا أشتريه ب11، أنا أكسبك أكثر منه، هذا أيضا ما يجوز. هذا عندما يتم البيع ويتفقون ما بقي لتسليم المبلغ يأتي ويدخل عليها، أما المزايدة والحراج فهذا أمر آخر، أن المزايدة كما سيأتي معنا جائزة، لكن الكلام حيث كان يعني بيع ثبت فيه الركون وثبت فيه الرضا وتم شروط البيع واتفقوا على ذلك، حينئذ لا يجوز البيع ولا الشراء على شراء أخيه. قال ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما، يعني في بيعه على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. يعني عندنا سيأتي الربا وأنواع الربا، عندنا مثلا الربا يجري في الذهب والفضة، ويجري أيضا في التمر وفي الملح وفي البر وفي الشعير، هذه الأصناف الربوية التي وردت في السنة. فلو اشترى مثلا بالآجل، اشترى مثلا ب50 درهم يعني آجلة، اشترى 50 درهم آجلة، فالآن إذا كان دراهم بدراهم لابد أن يكون حاضر، لابد أن يكون يدا بيد، فهو اشترى مثلا $100 بمثلا شعير، قال أنا أريد أن أشتري منك شعير مثلا بـ$100، فهذه هذا الشعير يريد أن أشتري منك 100 دولار وآتي بها بعد شهر. قال طيب، الآن حكم بيع الشعير بالمئة دولار جائز ويجوز فيه الأجل، يجوز فيه النسيئة، لأن هذا صنف وهذا صنف، فالدولار يعني يتبع الذهب والفضة والشعير يتبع الأصناف الأربعة، فيجوز فيه الأجل. لما جاء السداد قال والله أنا ما لقيت شعير، لكن أبعطيك ريالات أو أبعطيك دولارات أو يورو، الآن صار ربوي بربوي، هذا يشترط فيه التقابض، يعني ما يجوز التأخير، ما يجوز النسأ، لابد أن يكون يدا بيد. فهنا قالوا لا يجوز، لأن هذا يكون حيلة إلى الربا. فإذا ذهبت مثلا إلى محل قلت أنا بشتري منك مثلا صرف، مثلا بشتري منك 100 دولار بشعير أو بكتب سآتيها بك فيما بعد، هذا جائز، يجوز أن تشتري دولارات بعرض بكتب أو سلعة أخرى غير الذهب والفضة، يجوز. فلما جاء السداد قال والله ما لقيت كتب، لكن بعطيك دراهم، الدراهم بالدراهم لابد يدا بيد. فهنا ما كان ناوي هذا، لكن لما جاء السداد ما وجد، قالوا أريد أن سددك دراهم، نقول ما يجوز، لأنه يشترط فيها التقابض كما سيأتي معنا في الربا. قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لم يجوز. هذه يسمونها مسألة العينة، مسألة العينة. ما هي مسألة العينة؟ إن شخص يريد دراهم، عنده زواج أو عنده مشروع، يريد 100,000 ريال، محتاج إلى 100,000 ريال، فيذهب إلى تاجر من التجار ويقول أنا أشتري منك، أريد أن أشتري منك هذا الأرز، عندك 100 كيس من الرز موجودات عندك، أريد أشتريهم منك بالآجل، تبيعهن علي بالآجل. يقول ما يخالف، قيمتهم بالآجل 150,000 ريال، فيسجل عليك بعد سنتين 150,000 آجلة. ثم أنتم في المجلس يقول تشتري منا هذا الرز اللي عندك، يعني الرز ما تحرك في مكانه، نفس اللي اشتراه صار ملك له هذا الرز، قال تشتريه مني؟ قال نعم أشتري منك 100,000 حاضرة. فيعطيه 100,000 حاضرة، يعطيه 100,000 حاضرة، فيخرج يأخذ 100,000 ويطلع. هو بالحقيقة أخذ 100,000 مقابل 150,000، وهذا الرز مجرد يعني صورة، مجرد صورة لإباحة هذا الربا. هذه هي العينة. إذن العينة يذهب إلى محل من المحلات، هو يحتاج فلوس، يبي نقد، يحتاج 100,000، فيذهب إلى هذا المحل، عنده سيارة مثلا، يقول هذه السيارة أريد أشتريها منك، كم تبيعه بالآجل؟ قال أبيعه ب 150,000 بالآجل، لو كان كاش 100,000، لكن أبيع عليك بالآجل 150,000 على أقساط شهرية أو تأتي بهن بعد سنتين. قلتهم يوقعون عقد أن هذه السيارة بعتها على فلان ب 150,000 بالآجل، انتهى العقد الأول وانتهوا خلاص، تم البيع، خد سيارة بالآجل. ثم بعد ذلك وهم بالمجلس يقول ها أنا ببيع السيارة عليك، اللي اشتراه صارت ملك له والسيارة لم تتحرك، قال أنا أريد أن أبيعها عليك، كم تبيعها؟ قال أبيع عليك 100,000 كاش حاضرة. يقول تم، فيعطيه 100,000 حاضرة، فيخرج يكون باع السلعة على صاحبها. هذا هو العينة، وهذا البيع محرم عند جمهور العلماء، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا هو بيع العينة وهذا محرم. قال لا بالعكس، إذا كان بالعكس فإنه يجوز. كيف بالعكس؟ يعني يقول أنا نفس الصورة المشوين، يأخذ منه مثلا سيارة بالآجل 100,000 ثم يشتريها منه 120 بأكثر من سعره، ما هو بأقل، بأكثر من سعرها حاضر. قالوا هذا جائز، لأن هذا لا ربا فيه، هذا لا يجري فيه الربا. يعني تروح المحل تقول كم سيارة؟ يقول هالسيارة قيمتها 100,000، يقول تم ما بشري منك بالآجل، يقول تم يشرونها بالآجل. ثم في نفس المجلس يشريها بسعر حاضر كاش أكثر من سعرها الذي باعه به، يشتري 110 أو 120 ألف، فينهي العقد ويشتريها حاضر بسعر أغلى بسعر أعلى، هذا لا يجري فيه الربا وهو جائز. شنو ما في مصلحة، لكن يمكن يتحسف على البيع، قال أنا جاءه كاش مثلا شراه بالآجل وصار عنده سيولة، قال أنا بدل ما أتحمل سنة ونص وديون أبي أشريها منك، قال لا أنا ما أبيع على بسعر أغلى، قال ما في إشكال فباع بسعر أعلى. هذه نادر حصولها، أنا ما ذكرت، نادر جدا، لكن لو وقعت ليست ربا. قال وإن اشتراه بغير جنسه، يعني شخص اشترى سيارة على مثال المتقدم، باع ذهب إلى تاجر من التجار وقال أنا أريد منك سيارة بالآجل 150 ألف، قال تم، فاشترى من السيارة 150 ألف صارت ملكه، ثم باع عليه باليورو أو بالدولار، قالوا صح، إن اشتراها باعها عليه بثمن آخر غير جنسه أو باع بأرض، قال بشتري منك بأرض، قالوا يصح. تغير الآن، ليست دراهم، ليست ريالات، وإنما باعها بعرض آخر، باع بغنم بإبل، هو اشتراها بالآجل بنقد ثم اشتراها كاش بنقد أو بعرض غير النقد بإبل أو بأرض أو مزرعة أو استراحة أو سيارة، قالوا هذا يصح. قال أو بعد قبض ثمنه، يعني مثلا كما تقدم في المثال السابق ذهب إلى معرض قال بشري منك السيارة 120 ألف بالآجل، قال تم، فشراه 120 ألف بالآجل وسدد 120 ألف، قعد سنتين أو ثلاث سنوات ويسدد، بعد ما سدد المبلغ صاحب المعرض قال أبي السيارة، بعد ما أخذ ذاك المبلغ يصح، فبعد أن قبض ثمن هذه السيارة 120 ألف أراد أن يشتريها صاحب المعرض، قالوا أيضا يجوز لأنه ما في ربا، خلاص سدد المبلغ كامل وانتهت العلاقة بينهما فيشتريها لا يضر. قال أو بعد تغير صفته، ذهبت إلى معرض قلت أنا بشري منك السيارة بالآجل 120 ألف، قال تم، باع عليك، خدت السيارة صار عليها حادث، تغيرت صفته، تغيرت قيمته وصار فيها عيب، فقال راعي المعرض أنا بشتريها منك حاضر 80 ألف أو 60 ألف، قالوا يجوز لأن تغيرت السلعة وتغيرت صفتها. قال أو من غير مشتري، هذه يسمونها التورق، هذه التورق اللي عليه أكثر عمل الناس الآن، يعني يذهب إلى معرض من المعارض السيارات هو محتاج سيولة، فيقول أنا بشري منك السيارة بالآجل، يقول تم، هذه السيارة قيمتها بالآجل 120 ألف، فيبيع عليه، فيأخذها المشتري ويبيعها على شخص آخر أجنبي، هذا جائز، هذا هو التورق، وهذا يعني جائز عند جمهور العلماء. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، يعني ابن صاحب المعرض أو أبو صاحب المعرض اشترى السيارة من هذا يجوز، بشرط أن لا يكون حيلة على الربا، لا يرجع المال لصاحب المعرض، وإنما شخص يعني جازت له السيارة ونفسه بهالسيارة فشراها هذا بالآجل، فقام ابن صاحب المعرض أو والده واشتراها بشرط ألا يكون حيلة على الربا، فهذا جائز. إذن بيع العينة محرم، وبيع التورق على الصحيح أنه جائز، وفيه تيسير للناس، فيه فتح، يعني لأن أكثر الناس ما يقرض الآن، عندما يريد مال كاش لا يستطيع الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، ففي سد باب التورق فيه ضرر على الناس، لكن ما يكون يعني حيلة على الربا، لأن كما قال يعني وإسحاق السبيعي قال يتحايلون على الله كما يتحايلون على الصبيان ولو أتوه على وجهه لكان أهون، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم وقعت بينهما حريرة، فما يفعل كثير من الناس حيلة، يعني عندهم مثلا هالبطاقات أو عنده أكياس الرز ولا يدرى هل فيها رز أو ممكن تراب ما بها شيء، بس ها اشتريت، يقول اشتريت، امسح عليها، مسحت عليها، تأكدت أن هذه لك هذه لي، ثم وهم جالسين يقول ها تبيع علي أو تبيع على وكيله، وكيله شريك له اللي هي صاحب المحل، والخزنة وحده، يعني المال كله يرجع لصاحب، يقول ابعها على فلان، فلان هو وكيل لهذا صاحب المحل فيبيع عليه، فباليوم الواحد يمكن هالسيارة يشترون 10، يجي الزبون الأول المحتاج ويشريه ويمشي ويجي الزبون الثاني ويشتريها ويمشي. وكأس هارز يمكن لهن 50 سنة ما تحرك وبيع يعني مئات البيعات. هذا كله كما قال ابن عباس يعني حيلة على الربا. نعم لا شك مشاركين لأنه ربها. لا التورق جائز إذا هو نفس المستفيد واحد وكيل له ما يجوز. إذا ما تدري ما عليك شيء، لكن الأصل أنه أجنبي، الأصل أنه أجنبي. نعم أنت. يعني هذا الباب في الشروط في البيع، والشروط في البيع غير شروط البيع. شروط البيع تقدمت معنا 7، هذه شروط صحة البيع قد وضعها الشارع، يعني التراضي بين المتبايعين، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المبيع معلوما، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون جائز التصرف، وأن تكون السلعة مباحة النفع لغير حاجة. هذه شروط البيع تقدمت معنا وضعها الشارع. أما هذه الشروط من وضع المتعاقدين، المتعاقدين يريدون أن يشترطون شروط في البيع، فهذا جائز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، فيجوز هذا. لكن هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع من وضع الشارع وكلها صحيحة وهي شرط لصحة البيع. أما الشروط في البيع فهي ليست من وضع الشارع وإنما من وضع المتعاقدين، ومنها صحيح ومنها باطل كما سيأتي معنا. وهذه الشروط شروط للزوم البيع ليست لصحته وإنما للزوم البيع. كان تشتري سيارة تقول أنا بجربه 3 أيام، شرط عندي أني أجربه 3 أيام، فهذا الشرط ليس شرط لصحة البيع وإنما للزومه، فإذا مضت 3 أيام لزمك البيع، يكون البيع لازم، فهي ليست لصحة البيع وإنما للزومه. طيب الشروط في البيع على المذهب تنقسم 3 أقسام: شروط صحيحة، وشروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة لكن لا تفسد العقد ويفسد الشرط وحده فقط. إذن الشروط في المذهب، الشروط في البيع على 3 أنواع: النوع الأول شرط صحيح، شرط صحيح مثل أن يشترط شرط، هذا الشرط قد اشترطه الشارع من مقتضى البيع. كان يشترط يقول أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تكون ملكا لك، هذا الشرط أصلا الشارع اشترطه أن يكون من مالك، ويقول أشترط عليك أن يكون الثمن معلوما، نقول هذا الشرط أصلا الشارع وضعه، سواء اشترطته ولا ما اشترطته هذا الشارع الشرط قد شرطه الشارع. إذن هذا الشرط الأول من أنواع الشروط الصحيحة. الشرط الثاني أن يشترط صفة معينة في المبيع، يقول أنا أبشري منك يعني سيارة بشرط أن تكون هايلوكس مثلا وأن تكون غمارتين وأن لا يكون فيها سمكرة وأن لا تكون تجاوزت الممشى كذا وكذا وأن تكون صناعة يابانية، فيشترط ما شاء من الشروط. إذا اشترط صفة معينة في السلعة صح، مهما اشترط، لو اشترط 100 شرط قال نبي منك سيارة مواصفاتها كذا، صناعة كذا، ماشية كذا، أمورها كذا، في المبيع يصح. أو في الثمن يقول اشترط منك أن يكون الثمن حال وأن يكون بالريالات وأن يكون الثمن مثلا تودعه في أو يكون مثلا 500 أو 100 وهكذا، أن يشترط صفة معينة في الثمن أو صفة معينة في السلعة له أن يشترط ما شاء. إذن هذا الشرط الثاني من الشروط الصحيحة. الشرط الثالث أن يشترط نفعا معينا في المبيع، فيصح إن شرط شرطا واحدا فقط على المذهب. يعني مثلا اشترى سيارة من الرياض، قال أنا اشتريت السيارة بشرط أنك توصل الحائل، قالوا هذا شرط صحيح. إذا كان شرط واحد هذا نفع ليس صفة في السيارة، نفع، قالوا يصح. لو اشترط شرطين عندها ما يصح، إذا كان نفع ليس له أن يشترط شرطا واحدا، رحمك الله. هذا المذهب. إذن المذهب عندهم الشرط الصحيح إن لكم ثلاث أنواع. النوع الأول أن يشترط ما يقتضيه البيع أصلا، كان يكون الثمن معلوما أو أن يكون من مالك أو أن تكون السلعة مباحة ونحو ذلك، اللي هي شروط البيع. الثاني أن يشترط وصفا معينا في الثمن أو في السلعة كما تقدم، هايلوكس، غمارتين، عالية مثلا، طربال مثلا، فيها خزان ماء، فيها كذا وكذا، يشترط مواصفات معينة، فله أن يشترط ما شاء من الشروط. أو في الثمن، قال أن يشترط أن يكون الثمن حال ما هو آجل، وأن يكون فيه رهن، وأن يكون مرهون، وأن ترهن للبيت أو ترهن للاستراحة، هذا يصح ما شاء من الشروط. الثالث إذا اشترط نفع معين، مثل تقول تجيب لي الحطب للمزرعة، أنا شريت منك هالحطب لكن توصله للمزرعة، قالوا يصح. لكن لو قال توصله للمزرعة وتكسره قالوا ما يصح، هذا شرطين، فليس له أن يشترط إلا نفع واحد. لو قال بك تجيب لي هالحطب من النفود توصله للمزرعة صح شرط واحد، لكن لو قال تكسره تحطه بالمستودع هذا قالوا شروط أخرى، قالوا ما يصح، ليس له أن يشترط شرط واحد. هذا المذهب. القول الثاني في المذهب واختيار شيخ الإسلام وابن سعدي أنه أن يشترط ما شاء حتى النفع، لكن حنا على المذهب، المذهب يقولون ليس له أن يشترط نفع واحد. إذن هذه الشروط الصحيحة. طيب ننتقل للثاني، الشرط الفاسد المفسد للبيع، فاسد ويفسد البيع كله، البيع يكون باطل. قالوا مثلا يشترط قرض، يقول أنا أبيعك السيارة بشرط 50,000، بشرط أنك تقرضا 20,000 قرض حسن. قالوا الآن اشترط عقد آخر، قالوا لا يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا بيعتين في بيعه، قالوا الآن اشترط بيعة أخرى. ولو قال أنا أبيعك السيارة بشرط أنك تؤجرني استراحتك، أبيعك السيارة 50,000 ويشترط عليه عقد آخر، فقالوا لا يصح، فلا يصح سلف وبيع. فهنا قالوا هذا الشرط فاسد مفسد للعقد. الثاني، النوع الثاني من الفاسد المفسد للعقد أن يكون في المستقبل على شرط في المستقبل، يقول أبيعك السيارة إذا جاء رمضان، تملك إذا جاء رمضان، أو إن رضي زيد، إن رضي فلان ترى بعتك السيارة، على أمر مجهول في المستقبل، عندهم هذا الشرط فاسد مفسد للعقد. إذن هذا النوع الثاني من الشروط. قلنا النوع الأول شرط صحيح، ذكرنا له ثلاث أنواع. النوع الثاني شرط فاسد مفسد للعقد، ذكرنا له نوعين. النوع الأول قلنا أن يشترط يعني عقدا آخر في البيع، يقول بيعك بشرط أن تؤجرني أو بشرط أن تقرضني أو تنكحني بنتك أو نحو ذلك، هذا كله عقد آخر ما يصح، فاسد مفسد للعقد. النوع الثاني من الفاسد المفسد للعقد أن يكون على أمر في المستقبل، يقول بيعك برمضان، لا جاء رمضان إن شاء الله بعتك، أو إذا جاء زيد، أو إذا نزل المطر، أو إذا حصدوا الناس التمر، هذا كله على أمر في المستقبل على المذهب ما يصح وهو مفسد للعقد. الثالث يبطل الشرط ولا يبطل البيع. يبطل الشرط، هذا الشرط اللي شرطه باطل لكن البيع صحيح. مثل يقول أبيعك هالسيارة بشرط أنك ما تسافر بلا الرياض، يقول البيع صحيح لكن ما له دخل تسافر بلا الرياض ولا الجدة ولا المكة، أنت حر تسافر بالسيارة اللي أنت ملكتها. أو يقول أبيعك هالسيارة بشرط أنك ما تبيعها، يقول إن شاء الله ما يخالف أبشر، وتجري العقد ولا لك دخل بكلامه، هذا الشرط باطل لكن البيع صحيح. لذلك يعني عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري بريرة قالوا نشترط أن يكون الولاء لنا، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء ما يخالف، قولي سم، قولي لهم سم وابشر الولاء لكم، لكن هذا الشرط لا قيمة له. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله أحق وقضاء الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجرى البيع وتممه وألغى هذا الشرط. إذن النوع الثالث من أنواع الشروط شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد وإنما يفسد الشرط وحده فقط. طيب قال نقرأ كلام المؤلف، قال باب الشروط في البيع منها صحيح كالرهن، يعني يقول أنا أبيعك هالسيارة 100,000 الآجل بشرط أنك ترهن استراحتك أو ترهن أرضك أو بيتك حتى أضمن أنك تسدد، فهذا صحيح. وتأجيل ثمن، يقول أنا أبشري منك هالسيارة 100,000 لكن ما هي حاضرات بعد سنة أسددك، قال جائز، اشترط تأجيل الثمن هذا جائز. وكون العبد، هذا شرط صفة في المبيع، كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكر، هذه كلها شروط صفة. قلنا مثلا يشتري هاي لوكس يقول أبيها قمارتين وأبيها صناعة يابانية وأبيها ما فيها سمكرة، هذه الصفة له أن يشترط ما شاء من الشروط. قال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، الآن هذه منفعة، على المذهب ليس له أن يشترط إلا شرط واحد منفعة، أو حملان البعير إلى موضع معين كما اشترط ذلك جابر رضي الله عنه، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكنت على جمل قد أعيا، جمل يعني مريض ويتأخر، فأردت أن أسيبه، أردت أن أتركه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي وضرب الجمل بيدي عليه الصلاة والسلام، قال فسار سيرا لم يسر مثله هذا الجمل، صار في مقدمة الجيش، دل ما هو متعبه صار من أول الجيش، فقال صلى الله عليه وسلم بعني بأوقية، فقلت لا جابر، يعني ما كان بيسيب ويتركه ببلاش، طمع لما صار الجمل طيب وهذا، قال له سلم بعنيه بأوقية يعني 40 درهم، قال لا، قال بعنيه، قال فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني عليه متاع جابر من فراش من أكل من متاع، قلت هالمتاع اللي على الجمل اشترط أن يوصلني المدينة، لو بعته الحين عليك ما أقدر أشيل هالمتاع اللي عليه، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا شرط نفع معين، اشترط نفعا واحدا فيعني صح ذلك. فلما وصلوا المدينة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل فرده ورد إلي الأوقية وقال تراني ما كستك لأخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فعلى ذلك إذا شرط نفع معين واحد على المذهب يصح، لكن نفعين قالوا ما يصح، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فعندهم لو كان شرطين صحيحات عندهم البيع ما يصح. قال أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب فقط الحمل صح، أو تكسيره فقط صح، أو خياطة الثوب يعني قص الثوب قص قطعة قماش على قدر الجسم صح، أو تفصيله يعني فصل الثوب تفصيل كامل صح. قال وإن جمع بين شرطين بطل، لو قلت حمله وتكسره ما يصح، قال تقطع الثوب وتفصله قالوا ما يصح، فلا يكون إلا شرط واحد على المذهب. قال ومنها فاسد يبطل العقد، إذن الأول فاسد يفسد أو صحيح على ما ذكرنا ثلاث أنواع، والثاني فاسد يفسد العقد. قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض، يقول أنا أبيعك السيارة بشرط أن تقرضني، بشرط أن تقرضني 50,000، أبيعك السيارة 50,000 لكن أبي منك مصلحة تاجر وكذا سلفا 50,000، قالوا ما يصح، يبطل الشرط ويبطل البيع كله. قال وبيع وإجارة وصرف كله لو جمع عقد آخر بطل. قال وإن اشترط ألا خسارة عليه. الآن قال شوف أنا بشري منك هالسيارة وبكد عليها وبحمل زباين وبسافر، لكن شوف لو ما جانا زبون ترى برجع عليك، أو إن خسرت به السيارة أو بنشرة أو صدمت به رجعت عليك. نقول لا ما يصح، الشرط لا يصح لكن البيع صحيح، ليس له أن يشترط ذلك. قال أو متى نفق المبيع وإلا رده. يقول بأخذ منك هذا إن صرفته ولا رجعت عليك. يقول ما يصح الشرط ليس له ذلك. قال أو لا يبيعه ولا يهبه. قال بيعك السيارة بشرط أنك ما تبيعه ولا تهديه ولا تعتقه، العتق يصح فقط لأن الشارع متشوف للعتق. قال وإن اعتق فالولاء له. قال إن اعتقت العبد فالولاء لي. قالوا ما يصح كما فعلت عائشة مع بريرة. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا شرط العتق لأن الشارع متشوف للعتق. قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث. هذا نوع ثاني البيع إلى أجل في المستقبل، يعني قلت جيب لي الثمن بعد رمضان أو بعد ثلاث أيام وإلا فلا بيع بيننا صح. هذا يعني إذا شرط ذلك. قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، يعني يقول لك مهلة البيع آجل، لك مهلة تجيب لي المبلغ ثلاثة أيام، إذا ما جبته ولا البيع قضى اللي بيننا صح ذلك. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لا يصح البيع. قلنا هذا على تعليق على شرط في المستقبل. أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. قالوا الآن يعني في غرر ما هو واضح، يعني يقول أنا مثلا شريت منك هالسيارة بمئة ألف بالآجل ورهنت عندك هالأرض أو هالاستراحة، فإذا جاء الأجل ما سددتك الاستراحة لك. قالوا هذا فيه إيهام في غرر، يمكن يرتفع سعر الأرض يمكن ينزل، فقالوا فيه غرر فلا يصح البيع. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. قال شوف أنا أبيعك السيارة وأنا بريء من كل عيب فيها، ترى بعتك حديد يمكننا زينه ويمكننا شينه، لكن أنا بعتك السيارة ولا علي منك، أنا بريء من كل عيب، هل يبرأ؟ قال ما يبرأ بذلك. فلو ها البيع صحيح لكنه لا يبرأ. قال لم يبرأ، يعني لو خذ السيارة تبين أنها مخبطة مكينتها أو فيها سمكرة أو فيها عيب له الرجوع عليه. قال المشتري الخيار. قال ولمن جهله الخيار، يعني أنت إذا دخلت وأنت ما تدري عنها السيارة ما تعرف عيبة فلك الخيار، لكن لو كنت تدري أنت كمشتري تدري أنها خرمانة وعرفت أنها مثلا مخبطة مكينتها أو فيها سمكرة، عرفت ذلك عرفت البيع قبل الشراء ليس لك الخيار، لكن جهلت ذلك كشف أنا ببيعك السيارة وأنا ما أدري عنه وأنا ترى بريء من كل عيب، نقول لا ما يثبت، إذا كان يعلم أن فيها عيب وجحده فهو آثم، وإن كان ما يعلم حتى على المذهب وثبت فيها عيب له أن يعيد السلعة. المشتري إن كان يعلم بالعيب فهو دخل على بصيرة ليس له الخيار، إن كان يعلم أنها مخبطة ويعلم أنها فيها سمكرة بعدين قال والله تبين فيها سمكرة وانت تعرف قبل، نقول ليس لك الخيار فيستحلف. فإن يعني قال أنه والله أعلم، لا أنا أعلم فيها عيب وشريته وأعلم فيها عيب ليس لك الخيار، لكن إن جهل العيب فله الخيار. قال وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر وأقل صح. باعه أرض قال مساحتها 500 متر، يوم اشتراه وجاب المساح تبين مساحته 450 صح البيع، ويعوضه عن هالخمسين متر يخصم قيمة هالخمسين متر من الأرض، أو قال هذه أرض مساحتها 500 متر تبين 600 يزود صح البيع ويزود قيمتها هالمتر الزائدة، إلا إذا فات غرض المشتري. يعني مثلا المشتري قال أنا أبي 500 وهذه 450 وأنا يفوت يعني مصلحة يفوت النفع، لأن مثلا الأمانة أو البلدية ما يشترطون أنه 500 متر حتى أبني 5 أدوار، لكن 450 ما يسمحون لي، أو المخطط اللي عندي أنا مسويه أنا ما يصلح إلا على 500 ففي ضرر علي له الفسخ، فإن فات غرض يعني فات غرضه فله الفسخ. أما إذا كان لا ما يضر، يعني قال أنا 450 ما تضر عندي ولا يفوتن شيء، يصح البيع لكن يعوضه عن 50 متر الناقصة، أو كان فيها زيادة يعوضه عن هذه 100 متر الزائدة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.